والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب الفتن والملاحم. قال: باب ذكر الفتن ودلائلها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائما، فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابه هؤلاء، وإنه لا يكون منه الشيء، فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: كتاب الفتن والملاحم. ذكر هذه الترجمة مشتملة على أمرين، على الفتن وعلى الملاحم، ولكن الحديث التي فيها هي تتعلق بالفتن، وأما الملاحم فقد عقد لها كتابا يخصها، وجعل كتاب المهدي بين الكتابين، يعني بين كتاب الفتن وبين كتاب الملاحم. فما أدري يعني هذا التقسيم أو هذا التوزيع، بحيث يعني لو كانت الفتن أو الملاحم وراء الفتن يعني الأمر واضح، لكن وسط بينها كتابا هو كتاب المهدي. والفتن هي التي تحصل والمقصود ذلك الفتن التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تحصل طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأصل الفتنة أو الفتن هو الامتحان والاختبار، فيقال له فتنة. يقول الله عز وجل: نبلوكم الشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وأما الملاحم فهي المعارك التي يلتحم فيها الناس، وكأنها مأخوذة من امتزاج اللحم باللحم، والمراد من ذلك الاقتتال الذي يكون بين الناس، أو بين المسلمين بعضهم مع بعض، أو مع الكفار أو أصناف الكفار، من ما أخبر به النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ثم يقع في المستقبل طبقا لما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو داود: باب في الفتن ودلائلها. وأورد حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا قائما فبين لنا فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه. فما ترك في مقامه ذلك شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا حدثه، أي حدث به أصحابه، يعني من الفتن والأمور المستقبلة. والمقصود من ذلك أن أخبر بها في ذلك الموقف، أخبره كذا ويكون كذا ويكون كذا ويكون كذا، ذكرها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من علم الغيب الذي أطلعه الله عز وجل عليه، والله تعالى هو المتفرد في علم الغيب، لا يعلم الغيوب على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، وغيره لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه عليه، لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على كثير من الغيوب، وأخفى عليه ما أخفى عليه، ولكن لم يطلعه على كل شيء، وإنما أطلعه على ما شاء من الغيب، كما قال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما يرتضى من رسول فإنه يسلم بين يديه ومن خلفه رصدا. وعلى هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب على الإطلاق، وإنما الذي يعلم الغيب على الإطلاق الله وحده سبحانه وتعالى، لا أحد يشاركه بذلك، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيب ما أطلعه الله عليه، وما لم يطلعه عليه فإنه لا يعلمه، وسواء كان ذلك في الأمور المستقبلة أو الأمور التي كانت موجودة في زمانه صلى الله عليه وسلم. من ما هو موجود في زمانه وما حصل في زمانه ولم يطلع عليه ما جاء في النصوص الكثيرة التي تدل على ذلك، ومنها قصة إفك وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الحقيقة بعد وقد رميت زوجته أم المؤمنين بالإفك، هو لم يعلم الواقع ولم يعلم الذي حصل ولم يعلم أنها بريئة، ولهذا كان يأتي إليها ويقول يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوب إلى الله واستغفري. لو كان يعلم الغيب من أول وهلة إذا جاء لما شاع الخبر يقول هذا مو صحيح، أنا أعلم الغيب أنه ما حصل شيء، ولكنه لم يعلم الحقيقة إلا بعد أن أنزل الله عز وجل عليه الوعي الذي يتلى في سورة النور. وكذلك قصة العقد الذي فقد لعائشة وقد جلسوا تلك الليلة يبحثون عنه ولم يرتحلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل من يبحث عنه، وبعد أن أصبحوا وليس معهم ما أنزل الله تيمم فتيمموا، ولما أرادوا الارتحال وأثاروا الإبل وإذا العقد تحت الجمل الذي تركب عليه عائشة. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لا عرف مكان ذلك العقد، ولم يجلس الناس تلك الليلة يبحثون، ولم يرسل أحد يبحث عنه، وإنما قال استخرجوه من تحت البعير، استخرجوه من تحت البعير الذي تركب عليه عائشة. وكذلك أيضا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، يعني عندما يعني يذاد أناس عن الحوض وهو يعرفهم وفيهم من هو أصحابه من أصحابه، ولكنه ارتد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ومات على أيدي الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر رضي الله عنه لقتال المرتدين، قال عليه الصلاة والسلام فيقول أصحابي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فلو كان يعلم الغيب أيضا بعد وفاته فعلم بالذي حصل من أصحابه، وإنما كان يعرف أنهم مسلمون وأنهم من أصحابه، وقال أصحابي لما حصلت الزيادة عن حوض فقيل له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، والله تعالى أمر نبيه ويقول إنه لا يعلم الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلمها ولا أقول لكم إني ملك، أمر الله نبيه ويقول ذلك. وقال الله عز وجل في سورة الأعراف قل لا أملك لكم قل لا أملك نفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فعلم الغيب على الإطلاق إنما هو من خصائص الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من الغيوب على الذي أطلعه الله عليه، وأما الغلو فيه وزعم أنه يطلع على الغيوب وأنه يعلم الغيوب فهذا على الإطلاق فهذا غير صحيح، وإنما يعلم ما أعلمه الله عز وجل عليه أعلمه إياه وأطلعه عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إيش قال في الحديث؟ حديث حذيفة قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائما فما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، يعني حفظه من حفظه من أصحابه ونسيه من نسيه منهم. نعم. قد علمه أصحابه هؤلاء وإن قد علمه أصحابه هؤلاء، يعني كانوا موجودين في وقت تحديث حذيفة بالحديث. نعم. وإنه ليكون منه الشيء فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وإنه ليكون منه الشيء فيذكره فيحصل ذكره عند وقوعه، كما أن الإنسان يكون يعرف أخاه فإذا غاب عنه ولقيه ذكره، فكذلك تلك الأخبار التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومة في أذهان من عرفها ومن علمها، فإذا وقعت طبقا لذلك الخبر تذكر ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار الذي وقع مطابقا للمخبر مطابقا للخبر، فصار مثل الرجل الذي كان يعرف إنسانا وغاب عنه مدة ثم لقيه فتذكره. فكذلك الإنسان الذي سمع بتلك الفتن وبتلك الأخبار التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فيتذكر الإنسان الحديث ويقع في باله الحديث الذي هذا تحقيقه وهذا وهذه حقيقته، أي وقوعه طبقا لما أخبر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي وإلى النسائي فأخرجه في عمل يوم الليلة. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مخضرم الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقم النبي صلى الله عليه وسلم. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما هو صحابي من صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الحفري عن بدر بن عثمان عن عامر عن رجل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يكون في هذه الأمة أربع فتن في آخرها الفناء. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يكون في هذه الأمة أربع فتن آخرها الفناء، الفناء الموت. وهذا الحديث ذكر فيه هذه الفتن وهي مجملة، والإسناد فيه ضعف أو ضعيف لأن فيه رجل مبهم لم يذكر لأنه قال عن رجل، والرجل مبهم إذا قيل عن رجل هو مبهم، وإذا ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه أو اسمه هو اسم أبيه ولكنه محتمل لعدة أشخاص فيقال له مهمل يعني غير موضح النسبة بحيث يحصل الاشتراك في ذلك إما في الاسم وإما في اسم الأبي وإما في اسم الأب مع الاسم فيكون من قبيل المهمل، وأما هذا فهو مبهم لأنه غير معروف إذا قال رجل وامرأة. نعم. قال حدثنا هارون بن عبد الله. هارون بن عبد الله الحمال البغدادي لقبه الحمال وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي داود الحفري. عن أبي داود الحفري هو عمر بن سعد وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن بدر بن عثمان. والحفري هذه نسبة إلى محلة في الكوفة، محلة في الكوفة فيقال له الحفري نسبة إلى محلة بالكوفة يقال لها الحفر. عن بدر بن عثمان. عن بدر بن عثمان وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. عن عامر. عن عامر وهو الشعبي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن رجل عن عبد الله. عن رجل وهو مبهم عن عبد الله وابن مسعود الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد فقهاء الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثني عبد الله بن سالم قال حدثني العلاء بن عتبة عن عمير بن هانئ العنسي قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب، ثم فتنة هرب وحرب. هي هرب وحرب. ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. ثم ورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن فأكثر يعني من ذكرها، وقال حتى ذكر فتنة الأحلاس، حتى ذكر فتنة الأحلاس. والأحلاس قالوا وما الأحلاس يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي هرب وحرب. هي هرب وحرب، هي هرب وحرب. كلما قضت ثم فتنة السراء هرب وحرب. يعني الحرب قيل انه فقد فقد المال، فقد المال وفقد المال والنفس، ذهاب المال والاهل. نعم ذهاب المال والاهل، ذهاب المال والاهل. قال هذا هو الحرب، والحرب يعني فيه الهروب والشرود يعني بسبب الفتن. نعم. وقيل لها قيل الاحلاس لمكثها وطولها، ومأخوذ ذلك من الحلف، وهو الفراش الذي يوضع في الأرض ويجلس عليه، فيعني فيكون باقيا حتى يعني يزال ويحرك من مكانه. ويقولون عن الرجل إذا كان ملازما لبيته قالوا حلس بيته، إذا كان ملازما لبيته قالوا حلس بيته، يعني أنه ملازم لبيته كالحلف الذي هو الفراش الذي هو ثابت ومستقر ويجلس عليه صاحبه. ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. ثم فتنة السراء ودخنها على يدي تحت قدمي رجل، تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني. نعم وليس مني. يزعم أنه مني وليس مني. السرة قيل أنها يعني من السرور، وهو التنعم وكثرة التنعم والافتتان في الدنيا وتنعمها، وأن الناس يفتنون في الدنيا الأكل من طيباتها والافتتان بها والاشتغال بها، فهي مقابل الضراء. السراء مقابل الضراء كما جاء في الحديث عجبا لأمر المؤمن أمره كله له خير، أصابته سراء شكر فصار خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. قال دخنها تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، يعني أن دخنها يعني غبارها ودخانها الذي يخرج يعني بسبب يعني ذلك الرجل الذي يزعم أنه منه وليس منه، يعني وليس منه على الحقيقة، وإن كان قد يكون منه من حيث النسب، ولكن يعني كونه على منهاجه وعلى طريقته هو ليس منه، كما في حق ابن نوح الذي قال إنه ليس من أهلك، مع أنه وعد بنجاته وأهله، فقيل إنه ليس من أهلك يعني الناجين، أي ليس من أهلك الناجين، وإن كان من أهله من حيث النسب ومن حيث التوالد، ولكنه ليس منهم يعني على الحقيقة باعتبار الدين. فكذلك هذا يعني يكون منه وليس منه، وإنما أولياؤه المتقون، أي أنه ليس من أوليائه وإنما هو من قرابته، ولكنه ليس على دينه وعلى منهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإنما أولياء المتقون. وإنما أولياء المتقون. وإنما أولياء المتقون. هؤلاء هم أولياء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين هم على طريقته وعلى منهجه، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فأولياؤه هم المتقون. ومن كان من أهل بيته على منهاجه وعلى طريقته فقد جمع بين الحسنيين، كونه من قرابته وكونه على منهاجه وعلى طريقته. وأما إن كان من أهل بيته ولكنه ليس على طريقته أو ليس من أهل دينه، فإن ذلك لا ينفعه عند الله عز وجل، كما حصل لأبي لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن نسبه نسب شريف، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الكفر هو الذي أقصاه وأبعده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به نسبه ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من أخره عمله ليس نسبه هو الذي يقدمه، وإنما العبرة بالأعمال الصالحة، هذه التي تنفع وهي التي تفيد في الدنيا والآخرة. وأما الأنساب وشرفها فهي حسنة مع وجود ما هو الأصل وما هو الأساس الذي هو الدين والإسلام والتقى والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشاعر، يقول الشاعر: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، وقد وضع الشرك النسيب أبله، وقد وضع الشرك النسيب أبله. أبو لهب نسيب، يعني نسب له نسب، ولكن الشرك هو الذي وضعه، وسلمان الفارسي رفعه الإسلام وهو من الفرس، ولكن الله تعالى رفعه بالإسلام. فقال: وإنما أوليائي المتقون، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله على الحقيقة. ولاية الله هي الاستقامة على طاعة الله وامتثال ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يعني أنه لا يثبت، يعني ليس له ثبات وليس له استقامة. وذلك أن الضلع لا يحمل الورك، والورك هو تحت الضلع، الورك هو تحته، ولكن الإشارة إلى عدم الثبوت وعدم الاستقرار، وأن ذلك يعني لا يتم ولا يحصل، كما أن الورك لا يحمله الضلع، وإن كان بينهما تقارب والورك تحت والضلع فوق. وحتى لو كان بالعكس وأن الضلع يكون فوقه الورك، فإنه لا يحمله لضعفه، أي لضعف الضلع، ويعني ضخامة الورك بالنسبة له. نعم. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، يعني أصيب بها وحصل له منها نصيب، يعني هذه الفتنة. وقيل في الدهيمة تصغيرها يعني للشدة، يعني وقد يصغر الشيء ليس للتهوين والتحقير وإنما للشدة، كما في بيت من الشعر لا أذكره: وفيه دويهية تصفر منها الأنامل، دويهية تصفر منها الأنامل. نعم. لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة. يعني يصاب يعني حصل له نصيب منها. فإذا قيل انقضت تمادت يعني معناها أنها تدوم وتستمر، وكلما قيل انقضت تمادت يعني زادت في الاستمرار وبقي يعني تلك الفتنة واستمرت وطالت. نعم. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا لكثرة الفتن، وأن الإنسان يعني يصبح وهو مؤمن ثم يأتي في المساء وهو كافر والعياذ بالله، أو يمسي وهو مؤمن ثم يصبح وهو كافر، يعني معناه أنه يحصل الافتتان وأنها يحصل تغير الأحوال فيكون الإنسان على الإسلام وبعد فترة وجيزة يتحول منه إلى الكفر والعياذ بالله. حتى يصير الناس إلى فسطاطين يعني جماعتين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه. فسطاط إيمان لا نفاق فيه يعني خالص ليس معه نفاق، وإنما هو يعني ظاهر وباطن، خلاف النفاق فإنه إيمان باطن، إيمان ظاهر، إيمان ظاهر وكفر باطن. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فالمنافق يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وسبب ذلك قوة الإسلام وعزة الإسلام، لأنه لخبثه ولحقده يعني يريد أن يعيش مع الناس ويظهر لهم ما يريدون ويخفي الشيء الذي أخفاه وهو الكفر بالله. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه يعني نفاقا خالص، يعني إما كفر ظاهر أو إيمان ظاهر، ما فيه يعني ظاهر وباطن، كفر ظاهر وإيمان ظاهر، كفر ظاهر وإيمان ظاهر. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. فإذا كان ذاكم يعني في ذلك الوقت يكون الدجال على وشك الخروج والظهور. نعم. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي. يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي هو صدوق أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. صدوق أخرجه أبو داود النسائي بن ماجه. عن أبي المغيرة. عن أبي المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سالم. عبد الله بن سالم وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. ثقة أخرج البخاري وأبو داود النسائي. عن العلاء بن عتبة. عن العلاء بن عتبة وهو صدوق أخرج له أبو داود. صدوق أخرج له أبو داود. عن عمير بن هانئ العنسي. عن عمير بن هانئ العنسي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقرأ البيت. البيت. دويهية تصفر منها الأنامل. وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. هكذا. وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل. ما أدري أو هكذا أو بلفن آخر. جاءت أسئلة، هل هذه الفتن وقعت أو بعضها، الأحلاس أو فتنة السراء أو فتنة الدهيماء؟ اقرأ الحديث. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. أقول لا أدري يعني عن وقوعها، لكن بعضها يعني لا ندري هل هو مقصود يعني كون يحصل فتن يكون فيها هروب ويكون فيها يعني فقد الأهل والمال، يعني هذا يحصل، لكن هل هي يعني هو الذي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنها يعني فتنة تكون في آخر الزمان، الله تعالى أعلم. حمل مثل هذا الحديث وأمثاله على الواقع المعاصر وتعيين بعض الفتن بأنها وقعت ما يصلح، لأن بعض الناس يجعل كل شيء يطبقه على الوقت الحاضر، فما من شيء يعني يقع إلا ويعني يقول أن هذا هو المقصود بالحديث، وهذا غير صحيح. مثل ما جاء في حديث انحسار الفرات عن جبل من ذهب، بعض الناس في هذا الزمان يقول إن هذا هو البترول، بترول، وهذا غير صحيح، لأن الذي أخبر الرسول ما وقع، الرسول أخبر بأنه جبل من ذهب، وأن الناس يقتتلون عليه، وأنه الهلاك 99% والنجاة 1%، ثم كل واحد لشدة حرص الناس على الدنيا مع علمهم بأن الهلاك 99% والنجاة 1%، يقول لعلي أنا أكون الناجي، لعلي أكون من 1%. هذا ما وقع، وكيف يقال هذا البترول؟ وأي اقتتال حصل على بترول العراق وأنه يعني يهلك 99% ويبقى واحد؟ ومع ذلك يوجد في هذا العصر من قال إن هذا بترول العراق، إن هذا بترول العراق. ف يعني تطبيق كل شيء على ما هو مشاهد ومعاين يعني وتحميل النصوص ما لا تتحمل وتطبيقها على أمور لا تناسب ولا تليق بل نفس سياق الكلام يأبى ذلك، سياق الكلام يأبى ذلك، هذا غير صحيح، لا يجوز، لا يجوز الإنسان أنه يعني كل شيء يعني يأتي به على الواقع ويطبق على الواقع. بعض الناس يعني كل كثير من المخترعات يعني يأتي بها حديث ويقول أن الأخبار أن الرسول أخبر بها، أخبر بها، ويأتي بحديث ويفسرها بأمور واقعية. وهذا أحد الغماريين اللي في المغرب، وقد مات قبل يعني 60 سنة تقريبا أو قريبا من ذلك، ويقول سمى كتابه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية، يعني جاب أشياء كثيرة كلها يحمل النصوص ما لا تتحمل. قد رد عليه الشيخ محمود التويجري رحمه الله، سماه إيضاح المحجة الرد على صاحب طنجة لأنه من طنجة ذاك الغماري. هل هذا الزمان الذي نعيش فيه يصدق عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن فيه كقطاع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا؟ الله تعالى أعلم، لكن الفتن كثيرة، والناس يعني في هذا الزمان يعني كما هو معلوم أعرضوا عن دينهم، وكثير من الناس ينتمون الإسلام وهم لا يطبقون الإسلام ولا يعملون بأحكام الإسلام، ومن ذلك حصل لهم الذل والهوان، كما قال عليه الصلاة والسلام: وجعل رزقي تحت رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. بعض الدعاء فسر فتنة السراء بأنها حرب الخليج، وأن دخنها كان من تحت قدم رجل واحد حيث أنه ادعى أنه من آل البيت، ما رأيكم؟ الله تعالى أعلم. وآخر قال تؤول فتنة السراء بأنها فتنة الخميني. ما أكثر الفتن السابقة واللاحقة والحاضرة، والله تعالى أعلم بالواقع والحقيقة. إن حديث الإنسان أقول الإنسان يعني لا يقول شيئا يعني على غير بينة. يقول إن حديث الوقت هو التكلم عن الفتن والملاحم، وظهر الكثير من الكتابات في الإنترنت عن هذا الأمر وربط القرآن والأحاديث بالأحداث المعاصرة مثلا، ففتنة الأحلاس قالوا إن المقصود بها حصار العراق، هل مثل هذا الكلام يعتبر من القول على الله بغير علم؟ لا شك، أقول هذا كله يعني كأنه ما فيه في الزمان أو في الأزمان إلا هذا الزمان، وكل شيء إنما هو يحمل على هذا الزمان، هذا كلام غير صحيح. ما رأيكم في الاطلاع على مثل هذه الكتابات والرد عليها؟ لا شك أن الشيء الذي يكون باطلا بيانه وإيضاحه هذا شيء مطلوب. هل يجوز أن نقول إن الأمة الآن على فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه؟ لا، لا يقال، لأن هذا كما هو معلوم عند خروج الدجال، لأن جاء في آخره، فإذا كان ذلك فانتظر الدجال في يومه أو في يومه من غده، يومه أو غده، يعني هذا في آخر الزمان. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن فروخ قال أخبرني أسامة بن زيد قال أخبرني ابن لقبيصة بن زؤيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما والله ما أدري أنسي أصحابي أم تناسوا، والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. ثم ذكر أبو داود حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال لا أدري أنسي أصحابي أو تناسوا، ثم قال إن سلم أخبر بالفتن وأخبر بقائد تلك الفتن ما كان يبلغ إيش؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من قائد فتنة إلى أن تنقضي الدنيا يبلغ من معه 300 فصاعدا إلا قد سماه لنا باسمه. يعني هذا يعني في بيان أن الذي أخبر به هو ما كان أتباعه 300 فأكثر، ومعنى ذلك الذي كان دون هذا فإنه ليس داخلا يعني في ذلك، لكن الحديث ضعيف لأن في إسناده ذلك الابن المبهم لقبيصة رضي الله تعالى عنه فهو غير صحيح. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة خرجه البخاري وأصحاب السنن عن ابن أبي مريم ابن أبي مريم سعيد بن الحكم وهو ثقة خرجه أصحاب الكتب ثقة خرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن فروخ عن ابن فروخ وعبد الله بن فروخ وهو صدوق يغلط أخرجه أبو داود صدوق يغلط أخرجه أبو داود عن أسامة بن زيد عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم صدوق يهم أخرجه البخاري في جزء القراءة تعليقا أخرج البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن ابن لقبيصة بن ذؤيب أيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن أبيه وهو قبيصة بن ذؤيب صحابي أخرج له أخرجه أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة صحابي إيه له رؤية أصحاب... له رؤية نعم أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حذيفة وقد مر ذكره. في الأبناء ابن قبيصة ابن ذؤيب قيل هو إسحاق وإلا فأخوه لا يعرف اسمه من السادسة غير معين غير معروف غير محدد الشخص الذي يعني أنه صاحب الرواية. لكن إذا كان إسحاق فهو مترجم له هنا، لكنه يعني غير معين مبهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال أتيت الكوفة في زمني فتحت تستر، أجلب منها تستر أجلب منها بغالا، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال، وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال قلت من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأحدقه القوم بأبصارهم. فقال إني قد أرى الذي تنكرون. إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإلا فمت عاض بجذل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال قلت ثم ماذا؟ قال ثم هي قيام الساعة. ثم رد أبو داود حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، من هو الشخص الذي قدم الكوفة؟ سبيع بن خالد. سبيع بن خالد قال قدمت الكوفة وفاتيت مسجدها وإذا فيها صدع من الناس، وبينهم رجل يعني أنه من يعني يظهر منه أنه من أهل الحجاز. فقلت من هذا؟ فتجهم الناس يعني استغربوا يعني كونه يسأل، قالوا هذا حذيفة ابن اليمان يعني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يعني قيام الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بنشر العلم وبيان السنن، ومعلوم أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم من المدينة، يعني خرجوا من المدينة وانتشروا في الآفاق لنشر السنن وبيان الأحكام الشرعية، ولم يبقوا في المدينة، بقي من بقي وخرج من خرج، والذين خرجوا هم الكثيرون، قد تفرقوا في الآفاق يعني في الشام ومصر والعراق واليمن وأماكن مختلفة، كل ذلك لبيان سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على قيامهم بنشر السنن وحرصهم على تلقيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حرصهم على إبلاغها للناس وإيصالها إلى الناس وليعملوا بها وليستقيموا على ما جاء عن الله وعن رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن يعني كون أولئك في الذي حصل في الحديث ما يتعلق بحذيفة الاحتفاء بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والحرص على الاستفادة منهم، وكونهم يستغربون عمن يسأل عن يعني ذلك الرجل هو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يدلنا على علو منزلة الصحابة في قلوب التابعين واحتفائهم بهم وحرصهم على التلقي منهم والأخذ عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إيش قال؟ قال أتيت الكوفة في زمني فتحت تستر. تستر مدينة من المدن التي في الجهة الشرقية. فتحت 22 في أيام عمر. في زمن عمر. أجلب منها بغالة، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال. يعني كان جماعة من الرجال. وإذا رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز. قال فقلت من هذا؟ فتجهمني القوم وقالوا أما تعرف هذا؟ هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود هنا يعني مكان يعني الحفاوة وقولهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, صاحب رسوله, يعني هذا ظفر, يعني كون التابعين يحصلون واحد من الصحابة يعني هذا ظفر كبير. وقد سبق أن مر بنا في سنن أبي داود الذي فيه هلال بن يساف الذي قال دخلت الرقة فقال لبعض أصحابي ألك في رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقلت غنيمة يعني كون يعني ألتقي بأحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن مر بنا هذا. نعم. فقال حذيفة إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فأحدقه القوم بأبصارهم. قال رضي الله عنه في مما حدث به في ذلك المجلس الذي حضره سبيع بن خالد أن قال إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. يسألونه عن الخير يعني عن أمور يتعبدون الله تعالى بها وكنت أسأله عن الشر. فحدقه الناس بأبصارهم لما ذكرنا يسأل عن الشر, يعني كيف يسأل عن الشر؟ يعني الأصل هو أنه يسأل عن الخير, والشر يعني السؤال عنه يعني أمر مستغرب. وكان رضي الله عنه يقول يعني مخافة أن يدركه حتى يكون على بينة, يعني يسأل عن الشر حتى يكون على بينة لو أدرك ذلك الشر أو كان في ذلك الزمن ماذا يصنع وكيف يصنع. فأحدقه القوم بأبصارهم يعني حذيفة, يعني نظروا إليه لما كان يسأل عن الشر. قال فقال إني قد أرى الذي تنكرون. قد أرى الذي تنكرون يعني أنهم ينكرون أنه يسأل عن الشر, ولكنه فعل ذلك من أجل أن يكون على علم به حتى يأخذ بأسباب السلامة. إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله أيكون بعده شر كما كان قبله؟ قال نعم. قال إني قلت يا رسول الله أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله إياه وهو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ودخول الناس في هذا الدين وخروجهم من الظلمات إلى النور, هل يكون بعده شر كما كان؟ لأن قبل ذلك كان فيه جاهلية, والله عز وجل أرسل رسوله بالهدى وأخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور, فهذا خير وكان الناس على شر. هذا الخير هل يكون بعده شر؟ نعم. قال نعم. قلت فما العصمة من ذلك؟ قال السيف. قال هل يكون بعده خير؟ قال نعم. بعده شر. قال نعم. قال فما العصمة من ذلك؟ يعني ما الذي يقي من ذلك وما هي سبيل الخلاص من ذلك؟ يعني قال السيف, والمقصود من ذلك يعني قتال من يستحق القتال ليقضى على فتنه وعلى شره ويخلص الناس مما خرج به من الشر ومما ظهر به من الشر. السيف يعني قتال, قتل, وهو يعني إما قتال وإما قتل, إما قتال لمن يقاتل أو قتل لمن يستحق القتل ممن يكون مرتدا أو يعني صاحب شر يستحق القتل للتخلص من شره ومن فتنته. قال قلت يا رسول الله ثم ماذا يكون؟ قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه وإلا فمت عاض بجذل شجرة. قال ثم ماذا؟ قال إذا كان لله خليفة وضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه, لا تخرج عن الجماعة, ولو حصل لك ما حصل من الضرر فعليك أن تصبر وأن تحتسب. والجماعة وملازمتها أمر مطلوب، ولو حصل الإنسان الضرر فإنه لا يفارق الجماعة ويخرج عنها بسبب ما يحصل له من ضرر أو ما يفوته من مصلحة، وإنما عليه أن يصبر ولو أصابه ضرر، لأن الجماعة خير. ولو حصل شيء من الظلم ولو حصل شيء من الجور فإن الظلم والجور ضرره نسبي، وأما الفوضى والاختلاف وعدم وجود ولاية فإنه يأكل القوي الضعيف، ولا يستقيم للناس أمر ولا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا أعراضهم، وهم دائما يضعون أيديهم على قلوبهم من شدة الخوف والرعب لكون أهل الفساد ليس لهم صاد ولا راد. ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن كثيرا من الناس لا تؤثر فيه القوارع والزواجر في القرآن ولا تحرك به ساكنا، ولكنه يخاف من العصا والصوت والأدب والعصا لمن عصى كما يقولون. فمقالة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه مقالة عظيمة: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج هنا قال: إن كان لا خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ ملك فاطعه، وإلا فمت عاض بجذل شجرة. يعني إذا كان يعني إذا كانت الفتن والاضطرابات والفوضى وليس هناك ولاية يعني تقيم الدين وتردع المعتدين وتقضي على المجرمين، فأنت وكان الناس متفرقين وفتن فاعتزل تلك الفرق، ولو أن يدركك الموت وأنت عاض على جذل شجرة، هي أصل شجرة يعني تبقى تحتها وتلازمها مبتعدا عن الشرور وعن الفتن التي حصلت للناس. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فالذي يأتي الناس بفتن وبلاء، فمن أخذ النهر فإنه يحصل الشر ويحصل الوزر، ومن أخذ بالنار والتي معه فإن هذا هو الذي يسلم وهو الذي يحصل الأجر ويسلم من الوزر. وهذا من جملة أحاديث الدجال المتواترة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرج في آخر الزمان، ويكون ذلك بعد أو عند أو في وقت نزول عيسى بن مريم، وإذا نزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء فإنه هو الذي يتولى قتل الدجال بنفسه، فيكون مسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة الذي هو الدجال. فعيسى يقال له المسيح، والدجال يقال له المسيح، ومسيح الهداية عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يقتل مسيح الضلالة الدجال. قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هي قيام الساعة، يعني بعد ذلك قيام الساعة وانتهاء الدنيا. قال: حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي عوانة، أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن عامر السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نصر بن عاصم. عن نصر بن عاصم وهو ثقة أخرج البخاري في رفع اليدين ومسلم وداود والنسائي بن ماجه. ثقة أخرج البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن سبيع بن خالد. عن سبيع بن خالد وهو مقبول أخرج أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وقد مر ذكره, لكن الحديث جاء في الصحيحين وفي غيرهما بألفاظ أخرى. هنا جاءت عبارة يسأل عنها الإخوان, إن كان لله خليفة, إن كان لله خليفة في الأرض, القول بأن خليفة الله في الأرض عن الإنسان أو عن, نعم, إن كان لله خليفة يعني المقصود به خليفة من الله وليس خليفة عن الله, لأن هل يقال الإنسان خليفة الله؟ إن أريد بخليفة الله أنه خليفة عن الله هذا كلام غير صحيح, لأن الله يعني حي شاهد لا يغيب مطلع على كل شيء, حي لا يموت. وإن أريد به أنه خليفة من الله, الله تعالى جعله خليفة وجعله يخلف غيره ممن تقدم, والله تعالى هو الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء, ف يعني يكون صحيحا إذا كان بمعنى من الله, وأما إذا كان عن الله فهو غير صحيح. فهل يصح أن يقال إن العلماء والأمراء خلفاء الله في أرضه؟ هو كما قلت محتمل, هو محتمل, ولهذا تركه لما فيه من الاحتمال أولى. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري بهذا الحديث قال قلت بعد السيف, قال بقية على أقذاء, على أقذاء وهدنة على دخن. بعد السيف. ها؟ بعد السيف. نعم. بقية على أقذاء وهدنة على دخن, ثم ساق الحديث قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر رضي الله عنه, على أقذاء يقول قذاء وهدنة يقول الصلح, على دخن على ضغائن. ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه بعد قوله بعد السيف أو في قوله في السيف في الحديث السابق إيش؟ قال بقية على أقذاء. بقية على أقذاء, الأقذاء جمع قذاء, يعني معناه أنه يعني أمور منكرة يعني. نعم. وهدنة على دخن. وهدنة على دخن يعني صلح على ضغائن, يعني فيه اتفاق, ثم يعني يكون هذا الاتفاق ليس ظاهرا وباطنا, وإنما الضغائن موجودة مع الاتفاق. ثم ساق الحديث قال وكان قتادة يضعه على الردة التي في زمن أبي بكر, ثم ذكر أن قتادة رضي الله عنه وهو أحد الرواة يعني يضعه على الردة التي حصلت في زمن أبي بكر يعني وقتاله المرتدين. يقول أقذا يقول على أقذاء يقول قذا وهدنة يقول صلح, على دخن على ضغائن. هذا تفسير. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس ثقة مرة ذكره. عن عبد الرزاق. الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة مرة ذكره. عن نصر بن عاصم عن خالد بن خالد اليشكري. عن نصر بن عاصم مرة ذكره, وخالد قيل هو سبيع بن خالد الذي مرة ذكره. بهذا الحديث. بهذا الحديث الذي مرة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني بن المغيرة عن حميد عن نصر بن عاصم الليثي قال أتانا اليشكري في رهط من بني ليث فقال من القوم؟ قلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة رضي الله عنه فذكر الحديث قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه, ثلاث مرار. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار، فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. ثم رجع أبو داود حديث حذيفة من طريق أخرى وفيه يعني زيادات. قال نصر بن عاصم الليثي أتينا ليشكري في رهط من بني ليث، فقال من القوم؟ قلنا بنو ليث. أتيناك نسألك عن حديث حذيفة، فذكر الحديث. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر؟ قال فتنة وشر. قال يعني هذا الخير يعني الذي كانوا عليه، قال فتنة وشر. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه ثلاث مرار. قال هل بعد هذا الشر خير؟ قال اتبع كتاب الله. يا حذيفة اتبع كتاب الله، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه، يعني انه يعرف الحق ويعمل به فيكون عالما عاملا، فيجمع بين العلم والعمل، يعرف الحق ويعمل به فيكون على السلامة وعلى الاستقامة، لأنه لا بد من الجمع بين العلم والعمل، لأن العلم بدون عمل وبال على صاحبه، والعمل بدون علم عمل على جهل وضلال، على جهل وضلال، يعني كشأن النصارى الذين هم الضالون، كما قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففي شبه من اليهود، لأنهم يعرفون الحق ولا يعملون به، ومن فسد من عبادنا ففي شبه من النصارى لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. تعلم كتاب الله وعمل به. نعم. قال قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر خير؟ قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء فيها أو فيهم. قال هل بعد هذا الشر، هل بعد هذا الشر خير؟ هل بعد هذا الشر خير؟ قال جماعة، قال هدنة على دخن وجماعة على أقذاء. هدنة على دخن وجماعة على أقذاء، هدنة يعني صلح، على دخن يعني على يعني إحن وأحقاد وضغائن في القلوب، ليس الظاهر متفق مع الباطن، بل الباطن شيء والظاهر شيء، وجماعة على أقذاء يعني على يعني على يعني شيء كما يكون القذى الذي يكون في العيون بضررها وعدم الاستفادة منها، فيكون كذلك يعني هذا يعني هذه الحال، فهو من شبيه بقوله هدنة على دخن وجماعة على أقذاء، وهنا قال بقية على أقذاء لهم الجماعة. قلت يا رسول الله الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قال الهدنة على الدخن ما هي؟ قال لا ترجع قلوب أقوام على التي كانت عليه، يعني معناه أنه ليس يعني هذا الاتفاق وهذا الصلح الذي يحصل حترجع القلوب إلى ما هي عليه متصافية، وإنما تبقى القلوب فيها ما فيها ولو حصل الاتفاق. قلت يا رسول الله أبعد هذا الخير شر؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب النار. قال هل بعد هذا الخير الذي فيه يعني هدنة على دخن؟ قال فتنة عمياء صماء عليها دعاة، عليها دعاة على أبواب النار، عليها دعاة على أبواب النار يعني يدعون الناس إلى النار. فتنة عمياء صماء يعني لا يتضح فيها الأمر ولا يعني يسمع يعني لحق، يكون هناك دعاة إلى النار، وذلك بما يلبسون به على الناس وبما يزينونه للناس من الباطل من أجل أن يستجيبوا لما هم عليه، وتكون النتيجة أنهم يقذفون في النار، يقذفونهم في النار ويوقعونه في النار، كما جاء في الحديث الذي في الصحيحين من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فإن تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. يعني هؤلاء الذين هذا وصفهم وهذا شأنهم, كون الإنسان يعتزلهم ويبتعد عنهم ويكون ملازما لشجرة يكون تحتها ويلازمها ويموت وهو كذلك, خير من أن يكون مع أحد من هؤلاء أو هؤلاء. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن سليمان يعني بن المغيرة. سليمان المغيرة هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حميد. عن حميد بن أبي حميد الطويل. حميد بن هلال. حميد بن هلال. حميد بن هلال. نعم. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نصر بن عاصم الليثي قال أتينا ليشكري عن حذيفة. مر ذكرهما. قال حدث. مر ذكرهما. نعم. نمشي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح عن صخر بن بدر العجلي عن سبيع بن خالد بهذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فإن لم تجد يومئذ خليفة فاهرب حتى تموت, فإن تمت وأنت عاض. وقال في آخره: قال قلت فما يكون بعد ذلك؟ قال: لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. ثم ذكر هذه الطريق وفيها ما في الذي قبلها إلا أن فيها بيان قرب الساعة عند حصول ذلك الشيء الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الفتن وأمره بالاعتزال, ولو أن يموت وهو عاض على أصل شجرة. وقال إن الساعة قريبة, لو أن إنسانا نتج كليش لو أن إنسانا لو أن رجلا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة. لو أن إنسانا نتج فرسا لم تنتج حتى تقوم الساعة, يعني لو أنه يعني أنتج فرسا وولدت لم يحصل لها إنتاج حتى تقوم الساعة. قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي التياح. عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد الضبعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. يزيد بن حميد بن حميد الضبعي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن صخر بن بدر العجلي. عن صخر بن بدر العجلي وهو مقبول أخرج له أبو داود. مقبول أخرج له أبو داود. عن سبيع بن خالد عن حذيفة. مرة ذكرهما. جاء بعدين حديث آخر. حديث عبد الله بن عمرو. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى: كتاب الفتن والملاحم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع, فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر. قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قلت: هذا ابن عمك معاوية رضي الله عنه يأمرنا أن نفعل ونفعل. قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقد سبق في الدرس الماضي ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالفتن, نعوذ بالله من الفتن, وفي هذا الدرس وبقي وقد مضى منها جملة في الدرس الماضي, وهذا الذي وقفنا عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع رجلا فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع, فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر. ثم قال إن ابن ثم استوثق منه وقال أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم. فقال إن ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذا، فقال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. هذا الحديث أورده أبو داود مختصرا، وقد جاء في مسلم مطولا، وهو حديث عظيم جاء فيه في صحيح مسلم جملا كثيرة، ومنها الجملتان التي كنت أذكرهما كثيرا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويؤمن بالله ويوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فإن هاتين الجملتين داخلة في هذا الحديث الطويل عند مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث أن الخليفة إذا بويع فأعطاه الإنسان صفقة يده، والمقصود بالصفقة يعني كونه صافحه للمبايعة، يعني وذلك أنه عند المبايعة يحصل المصافحة، فيعني يضرب بيده على يد غيره أو يمسك بيد غيره من يبايعه عند المبايعة، وثمرة فؤاده بمعنى أنه يكون صادقا ومخلصا ولا يكون يظهر شيئا ويخفي شيئا، بل يتفق الظاهر والباطن، يبايعه ظاهرا بوضع يده في يده، ويكون قلبه متفقا مع ظاهره وباطنه متفقا مع ظاهره، ليس شأنه شأن المنافقين الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيكون يظهر الولاء وهو يبطن الحقد ويبطن العداوة ويتربص. فإن جاء أحد ينازعه فأضرب عنق الآخر، وهذا يدل على أن الإمام المبايع يعني يبقى على بيعته، وأنه لا يجوز الخروج عليه، ولو خرج عليه أحد فإنه يقاتل ويقتل حتى تبقى الجماعة على تماسكها وعلى وحدتها دون أن يكون فيها تفرق ودون أن يكون هناك فوضى. وش بعده؟ قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا للتوثق والتأكد. قال نعم. قال فإن ابن عمك معاوية يأمرنا بكذا وكذا، يأمرنا بكذا وكذا، لأنه قال فليطعه ما استطاع، فقال إنه يأمرنا بكذا وكذا، قال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. إذا كان الأمير والوالي أمر بطاعة فإنه يسمع له ويطاع، وإذا أمر بمعصية فإن السمع والطاعة إنما هي لما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولهذا جاء الأمر بطاعة ولاة الأمور تابعا لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لم يكن مستقلا بحيث يسمع لهم ويطاع مطلقا، وإنما الذي يسمع له ويطاع مطلقا هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأمر بطاعة ولاة الأمور، ولكن لما ذكر طاعة الرسول أظهر الفعل وهو أطيعه، ولما جاء عند ولاة الأمور ما أظهر الفعل وهو أطيعه، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الأمر منكم، فحذف الأمر بالطاعة مع ولاة الأمور للإشارة إلى أن طاعتهم إنما تجب تابعا لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد أوثر الفعل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أطيعه، لأنه لا يأمر إلا بما هو حق ولا يأمر بمعصية وهو معصوم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا أعيد الفعل معه فقال أطيعوا وأطيعوا الرسول، ولم يعد الفعل مع ولاة الأمور لأن لبيان أن طاعتهم لا تكون مستقلة باستمرار بحيث يسمع لهم ويطاع في كل أمر، وإنما السمع والطاعة مقيد في أن يكون طاعة لله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال هنا ابن عمك عبد الله بن عمرو هو سهمي، ومعاوية رضي الله عنه عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سهمي، ومعاوية أموي، وكل منهما قرشي، يعني معناه أنهم يعني العمومة بنوة العمومة يعني التي بعيدة ليست قريبة، لأنهم يلتقون فيما فوق، وهم كلهم من قريش، وقريش هم أولاد فهر بن مالك، وهو الأب الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، الأب الحادي عشر للنبي صلى الله عليه وسلم هو فهر بن مالك بن نضر بن كنانة، فكلهم من قريش، معاوية وعمر بن العاص، ولكن بنوة العمومة ليست قريبة، لأن هذا أموي وهذا سهمي. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس، عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن وهب، عن زيد بن وهب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة، عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو الصحابي الجليل أحد العباد له أربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهو أحد الصحابة المكثرين من الرواية، وهو كان يكتب، ولكنه ما بلغت أحاديثه في الكتب مثل ما بلغت أحاديث السبعة الذين اشتهروا بكثرة الرواية عن رسول صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما مناسبة هذا الحديث في كتاب الفتن؟ كأن المناسبة هي يعني فيما يتعلق بالخروج على الولاة، لأن هذا من الفتن ومن البلاء الذي يحصل للناس، وأن الواجب هو السمع والطاعة، وأنه لا يجوز الخروج ولو كانوا جائرين أي الولاة، لأن الجور أخف من الفوضى وأخف من اختلال الأمن، ومن قواعد الشريعة أنه يرتكب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، والجور ضرر ولكنه أخف من الفوضى وبقاء الناس في أحوال مضطربة لا يأمنون على أنفسهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم، بل هم دائما في خوف وفي قلق من أن يعتدي عليهم أحد، لأنه لا يوجد يعني صاد ولا راد، وليس هناك رادع. ومعلوم أن السلطان نفعه عظيم وفائدته كبيرة، قد بين أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عظم منزلة السلطان وما يترتب على وجوده من الخير الكثير ومن حصول المصالح ودرء المفاسد، وذلك في قوله رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن من الناس من يقرأ القرآن ويرى القوارع والزواجر ومع ذلك لا تحرك ساكنا في قلبه ولا تؤثر عليه، ولكنه يخاف من سطوة السلطان ومن بطش السلطان وقوة السلطان، ولهذا يقول شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمة الله عليه: من لم تقومه الكتب قومته الكتائب، من لم تقومه الكتب قومته الكتائب. الكتب يعني اللي هو القرآن والبيان، والكتائب هي الجيوش جمع كتيبة. ولهذا الله عز وجل ذكر في سورة الحديد هاتين القوتين، قوة البيان وقوة السلطان والسيف والحديد، فقال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فذكر الله هاتين القوتين، القوة البيانية التي هي الأساس والتي لا بد من الأخذ بها والعمل بما جاء فيها، والقوة الحسية التي فيها الردع، التي فيها الردع. وهذا هو معنى قول شيخنا: من لم تقومه الكتب قومته الكتائب، فهو من جنس ما قاله مع عثمان رضي الله عنه: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. فإذا جاء آخر فينازعه فاضربوا رقبة الآخر، هل يشترط في ضرب رقبة الآخر إذن الخليفة الأول؟ نعم، لا بد من هذا، لأن إذا كان الأمر يعني يتخلص منه بما دون الضرب هذا أمر مطلوب، لأنه لا يصار إلى الأمر الأشد والأمر الأعظم إلا إذا لم يجذي ما هو دونه. هل يصح الاستدلال بقوله: فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، أنه إذا لم يكن صادقا في البيعة فيجوز له الخروج على الإمام؟ يعني هذه شروط البيعة التي تجب فيها طاعة الإمام وإلا فلا. الخروج لا يجوز مطلقا، الخروج لا يجوز مطلقا، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن الخروج، وذلك النهي هو من قبيل سد الذرائع التي تفضي إلى ما هو أخطر مما أقدم على الخروج من أجله، وهو ما قد يدعى من الظلم والجور. وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين 99 دليلا لسد الذرائع، وجعل آخرها جمع عثمان رضي الله عنه الناس على مصحف واحد من أجل دفع الاختلاف في القرآن، وأن يكون الناس على مصحف واحد حتى لا يختلفوا. وجعل قبل ذلك، أو الفائدة التي قبلها أو التي قبل التي قبلها، تحريم الخروج على الولاة لما يترتب على الخروج عليهم من الضرر الأكبر الذي هو أكبر من حصول الجور الذي قد يكون سببا في الخروج. فجاءت النصوص الكثيرة في تحريم الخروج، وأن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال إلا في حالة واحدة قد بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله ورهان. وقال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. فدل هذا على أن المسلم الوالي المسلم لا يجوز الخروج عليه، والكافر سواء كان أصليا أو مرتدا يجوز الخروج عليه، ولكن هذا الخروج مشروط في أن يكون وراءه فائدة وهي التخلص منه. أما إذا كان الخروج بضعف وعدم قدرة، وتكون النتيجة أن يقضي الكافر الأصلي أو المرتد على من خرج ويبقى الكافر في مكانه، فهذا ليس فيه مصلحة وليس فيه فائدة. وأما المسلم فلا يجوز الخروج عليه بحال، كما جاء ذلك مبينا، إلا في حالة الكفر البواح الذي عند الناس فيه من الله برهان. نعم. ما الحكم إذا كان الثاني استطاع أن يغلب الإمام الأول وأخذ الحكم منه؟ إذا حصلت الغلبة والقهر وكونه تسلط وغلب واستقر الأمر واستتب الأمن، فإنه لا يجوز الخروج عليه. وهذه إحدى الطرق التي ذكرها العلماء في نصب الخليفة وتولية الإمام، لأن الخليفة يتم توليه باتفاق أهل الحل والعقد على ذلك، كما حصلت بيعة أبي بكر وبيعة علي رضي الله تعالى عنهما، أو بعهد الخليفة إلى خليفة من بعده كما حصل من أبي بكر لعمر فإنه استخلف، أو يكون بانتزاع الولاية بالقوة ثم استتباب الأمن واستقرار الأمور، فإنه عند ذلك لا يصار إلى الاقتتال بعد أن استقرت الأمور. وهذا مما أجمع عليه. ومن أمثلة ذلك انتقال الولاية والخلافة من الأمويين والعباسيين إلى العباسيين، فإن أول خلفاء بني العباس اللي هو أبو العباس السفاح هو الذي جاء بعد مروان بن محمد الأموي الذي هو آخر خلفاء بني أمية. وهذا التولي من تولي أبي العباس ما كان باتفاق وما كان بعهد، وإنما كان بتسلط وبقوة، واعتبرت خلافة بن عباس خلافة، واعتبرت خلافة بن عباس خلافة. وهذا مما اتفق عليه ومما أجمع عليه أنه طريق صحيح للخلافة. لعل مناسبة الحديث حديث ابن عمر ما جاء في صحيح مسلم في أول هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن هذه الأمة جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وإنها ستكون فتن يرقب بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء فتنة فيقول هذه، فمن أحب أن تأتيه منية إلى آخره. هذا نعم، هذا لا شك، لكن الذي أورده أبو داود وهذا المقدار الذي أورده أبو داود الذي يناسب منه هو الخروج على الولاة، فإن ذلك من الفتن، لأنه يصير فيه قتل ويصير فيه يعني أضرار ويصير فيه اختلاف قلوب والأيدي كذلك، يحصل بسطها ومدها تبعا للقلوب. ولا شك أن الذي جاء في صحيح مسلم من هذه التفاصيل التي سمعناها واضحة في الفتن. قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن فارس قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. ثم أرد أبو داود حديث أبي هريرة قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. ومحل الشاهد هنا أفلح من كف يده، أفلح من كف يده يعني في القتال يعني بغير حق. ويمكن أن يكون أيضا ويل للعرب من شر قد اقترب الذي هو الفتن التي تحصل، ويل للعرب من شر قد اقترب. وذكر العرب لأنهم هم معظم المسلمين في أول أمر، والإسلام إنما كان أولا في العرب ثم بعد ذلك امتد إلى العجم واتسعت الفتوحات ودخل الناس في دين الله، ودخل في العجم من دخل بدون فتوحات وإنما بهداية الله عز وجل، فدخل من دخل واهتدى من اهتدى. ولهذا من العجم ومن كان أصله من العجم صهيب الرومي وسلمان الفارسي وبلال الحبشي. ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. أفلح من كف يده يعني في القتال يعني في الفتن. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن عبيد الله بن موسى. عبيد الله بن موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شيبان. شيبان بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش عن أبي صالح. عن الأعمش مرة ذكره، وأبو صالح هو ذكوان السمان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، وهو مشهور بكنيته أبو صالح، وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. يقول كيف الجمع بين حديث ويل للعرب وقوله صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟ لا تنافي بينهما، لأن هذا إخبارا عن أمر سيقع ويعني أمور ستحصل، وأما الذي يقول هلك الناس يعني يقول شيئا ويكون يكون فيه يعني قد يكون مبطلا، وأنه يكون هو في مقدمة من وصفهم بالهلاك. قال حدثنا قال أبو داود حدثت عن ابن وهب قال حدثنا جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن عمر يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد إيش؟ مسالحهم سلاح. يوشك يعني يقرب أن يحاصروا المسلمون إلى المدينة، وهذا يمكن أن يكون يعني مما يعني يدل عليه أو يشهد له أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها وأن الناس يعني قد يحصل لهم ابتلاء وأنهم قد يحاصرون حتى يكون أبعد مسالحهم أي الأماكن التي يدافع عنهم فيها والتي هي الثغور سلاح، وهو مكان يعني قيل إنه قريب من خيبر، والله تعالى أعلم بالواقع والحقيقة. يعني يصبح العدو يحاصر المسلمين إلى قريب من خيبر؟ يمكن، الله أعلم، هذا إذا كان أن هذا هو معناه أن قريب من خيبر، وإذا كان يعني شيء آخر فالله تعالى أعلم. الحديث يأرز الإيمان للمدينة، هل فيه يعني أن يعني الدولة الإسلامية أو المسلمون ينضمون فقط إلى هذا المكان، أو معناته يعني قوة الإيمان وقوة لا، هو فيه قوة الإيمان وفيه يعني أيضا كون الناس يعني يأتون إلى المدينة من أجل فضلها ومن أجل السلامة من الفتن ومن الشرور التي تحصل في مختلف الأقطار. قال أبو داود حدثت عن ابن وهب. حدثت عن ابن وهب، وهذا فيه انقطاع لأنه لم يصرح بشيخه، ومعلوم أنه يروي عن ابن وهب بواسطة، وكثيرا ما يروي عن ابن وهب بواسطة أحمد بن صالح المصري، فلا أدري من هو هذا المحذوف والحديث صححه الألباني، لكن ما أدري يعني وجه تصحيحه مع هذا الانقطاع. ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. لكن الحديث رجعه الحاكم من طريق أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو ابن أخي عبد الله بن وهب عن عمه عبد الله عن جرير به. وهنا في جرير بن حازم، هنا جرير بن حازم الإسناد. نعم يتصل عند عبد الله يمكن أقول يمكن هذا الذي عند الحاكم يعني أنه وصححه على شرط مسلم، يمكن من بهذا يعني يكون عند الحاكم. يقول وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي، فلعل محدث أبي داود هنا هو أحمد هذا، وإنما لم يسمه أبو داود لما قيل من اختلاطه. لكن هل ورواية مسلم، لكن هل روى عنه أبو داود؟ هل هو من رجال أبي داود؟ أحمد بن إيش؟ أحمد بن عبد الرحمن بن وهب. شوفوا تقريبه من رجال أبي داود. لا، أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المسلم المصري الوهبي لقب بحش أخرجه مسلم، وهو من الحادي عشرة. بس مسلم؟ بس. وذلك اعتذر له، قال لعل إخراج مسلم عنه قبل اختلاطه، قال ورواية مسلم عنه كانت قبل ذلك قبل الاختلاط. طيب. عن ابن وهب. نعم، عن جرير بن حازم. جرير بن حازم هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر وهو العمري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن نافع بن عمر ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. يقول الأخ ما يمكن أن يقال أن هذا حصل في زمن الردة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ ما هو، أقول ما هو ظاهر، أقول ليس لظاهر، يعني ما حصل في زمن أبي بكر أن حصل أن الناس يعني حوصروا، وأنهم يعني بل كانت البلاد التي كانت في زمن كانت بأيديهم مكة وغيرها، و ليس واضح يعني هذا المعنى. قال حدثنا أحمد بن صالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر، وهذا يعني تفسير من الزهري لسلاح الذي هو أبعد المسالح، قال إنه قريب من خيبر. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، وابن وهب مر ذكره. عن عنبسة. وعنبسة بن خالد الأيلي وهو ثقة صدوق أخرج له البخاري وأبو داود. البخاري وأبو داود.